بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال العلامة شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع: باب الغسل. باب الغسل، الغسل هو تعميم البدن في الماء، هذا الغسل، تعميم البدن في الماء، وينقسم إلى ثلاث أقسام. ينقسم ثلاث أقسام. القسم الأول غسل واجب، هو غسل الجنابة وانقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس وغسل الميت، هذا غسل واجب. والثاني غسل مستحب، غسل العيدين، الغسل لدخول مكة مستحب. والثالث غسل مختلف فيه، أهو واجب أم ليس بواجب، غسل يوم الجمعة وغسل إسلام الكافر. هذه ثلاث أنواع الغسل. نعم. قال رحمه الله: وموجب خروج المني دفقا بلذة. نعم، يعني أنه يجب الغسل إذا خرج المني بشرط دفقا بلذة، يعني بقوة مع شهوة، يعني انتصاب الذكر بشهوة، هذا الذي يوجبه. أما إذا خرج لمرض فهذا ما يوجب الغسل، إذا خرج لمرض ما يوجب الغسل. نعم. لا بدونهما من غير نائم. نعم، لا بدونهما، يعني إذا خرج المني بدون انتصاب وبدون لذة ما ليس عليه غسل، لأن يكون مرض. من غير نعم، النعم لا يجب عليه الغسل، متى ما رأى المني وجب عليه الغسل. نعم. وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج. نعم. قال وإن انتقل، يعني إذا حس بخروج المني لكن ما خرج، قال إيش؟ يغتسل له، لكن هذا كلام ليس بصحيح، لا غسل إلا إذا خرج منه المني، إلا في حالة واحدة، إذا إيش؟ إذا أولج في فرج المرأة ثم ابتعد عنها، هنا وجب عليه الغسل، أنزل أم لم ينزل. لكن إذا شعر بانتقال المني ولم يخرج منه شيء، هذا لا يغتسل. قال سلم: الماء من الماء، يعني متى ما خرج الماء وجب الغسل. حيث كان بعض أهل العلم قال عنه منسوخا، هو أكثر العلماء، لكن قال بعضهم قال أنه ليس منسوخ، بعض العلماء قال أنه ليس منسوخ، من الشيخ صالح الحيدان رحمه الله. فالشاهد أن انتقال المنع إذا شعر بخروجه ولم يخرج أصح أنه لا غسل عليه. نعم. وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعد. نعم، يعني فإذا اغتسل يقول مثلا وأثناء الغسل خرج منه المني، يقول خلاص يكفيه، يكفيه الغسل الذي يعني فعله. كما ذكر هذا ابن قدامة رحمه الله في الكافي، يقول لو أن إنسانا جامع زوجته وأنزل في فرجها وبعد غسل المرأة نزل منها المني، يقول لا شيء عليها، ما يلزمها غسل آخر. كذلك هذا الذي شعر يعني بانتقال المني، إذا اغتسل على قول المذهب وبعد غسل نزل منه مني من غير انتصاب الذكر، يقول لا شيء عليه، لأن الشرط أن يكون إيش؟ منتصبا بلذة. نعم. وتغييب حشبة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا. نعم، هذا أيضا تغييب الحشبة، الحشبة يعني رأس الذكر، هذا الحشبة هي رأس الذكر، لقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية قال: وإن لم ينزل. نعم. ولو من بهيمة أو ميت. نعم، حتى لو أنه جامع بهيمة وأنزل عليه، أو عفوا أولج عليه، يقول كذلك لو ميت، لو جامع ميتا أيضا عليه الغسل. نعم. وإسلام كافر وموت. نعم، إسلام كافر في خلاف، هل هو واجب أم ليس بواجب؟ اختلف العلم في إسلام الكافر، هل غسله واجب أم ليس بواجب؟ من قال واجبا يعني استدلوا بقصة ثمامة بن أثار عنه الله، لما أسلم اغتسل ثم جاء وأسلم. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بذلك. الأمر الآخر، كم من أناس كانوا يدخلون بالإسلام وما كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم إيش بالغسل. فالقول الصحيح أن إسلام الكافر ليس بواجب، هذا هو القول الصحيح، أن إسلام الكافر ليس بواجب. إيه نعم، عفوا، غسل الكافر ليس بواجب، إذا اغتسل له ذلك وإن لم يغتسل له ذلك، فغسله ليس بواجب على القول الصحيح. نعم. قال وإسلام الكافر وموت. نعم، الموت هو يجب على الناس أن يغسل الميت لأنه فروض الكفايات. نعم. وحيض ونفاس. وحيض يعني انقطاع دم الحيض، انقطاع الدم يعني، ونفاس يعني انقطاع دم النفاس. نعم. لا ولادة عارية عن دم. نعم، لا، يقول لو ولدت المرأة ولم يخرج منها دم نفاس، يقول هذه لا غسل عليها، الغسل إذا خرج منها الدم. نعم. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. نعم، هنا من أصابته جنابة حرم عليه قراءة القرآن، يحرم عليه ذلك صاحب الجنابة، هذا قول جمهور العلماء. وبعض العلماء مذهب ضعيف قال بالجواز، لكن الجمهور أنه يحرم عليه، حيث عائشة كان سلم لا يمنع شيء عن القرآن إلا الجنابة، والحديث في صحة خلاف المعروف بين أهل العلم، فيحرم عليه قراءة القرآن. لكن يعني استثنى بعض أهل العلم كالإمام مالك، واختاروا شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ صالح الحيدان رحمه الله الحائض والنفساء، قال يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن لعدم الدليل على المنع، لعدم الدليل على المنع، لكن ما تلمسه مباشرة، إنما تلمسه يعني بقفازين، إن رأت مس المصحف تمسه بقفازين، فقالوا لعدم الدليل على المنع، إنما جاء المنع في الجنابة فقط. نعم. ويعبر المسجد لحاجة. نعم، كذلك الجنوب له أن يدخل في المسجد عبورا، لا بأس بذلك. نعم. ولا يلبث فيه بغير وضوء، يعني إذا أراد الجنوب أن يجلس في المسجد عليه أن يتوضأ، يعني كما روى سعيد بن منصور أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أصابتهم جنابة يتوضؤون ويجلسون في المسجد. نعم. ومن غسل ميت أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حل سن له الغسل. الآن هذا المسنون، من غسل ميتا يستحب له الغسل، لأن حديث من غسل ميتا فليغتسل هذا منسوخ كما قال الإمام أحمد، نسخ حديث ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، قال أو أفاق من جنون، إنسان يعني أغمي عليه، فهذا يستحب له يعني الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه عليه الصلاة والسلام يعني صبوا عليه 6 قرب من الماء، قال أو إغماء بلا حلم يعني ما احتلم فيه، سن له الغسل، سن له الغسل. قلنا أن لما أغمي على النبي عليه الصلاة والسلام صبوا عليه 6 قرب من الماء، إلا إذا كان إنسان يعني أغمي عليه واحتلم هذا أمر آخر، إذا احتلم ورأى الماء يعني رأى المني يجب عليه الغسل. نعم. والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه 3 وما لوثه، ويتوضأ ويحثي على رأسه 3 ترويه، ويعم بدنه غسلا 3، ويدلكه ويتيمن ويغسل قدميه مكانا آخر. نعم، هنا يعني صفة الغسل، قال والغسل الكامل أن ينوي، لأنه عباد لا بد من نية، ثم يسمي، طبعا التسمية قالوا قياسا على الوضوء، وكان عمر رضي الله يسمي في الغسل يقول بسم الله، إن كان بالحمام يقولها بقلبه، قال ويغسل يديه 3 قبل غسل اليدين يغسل فرجه وما أصابه من أذى ثم يغسل يديه، قال وما لوثه يعني الأذى يعني المني، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوء الصلاة المعروف، ثم بعد ذلك يحث على رأسه 3 حثيات من الماء، قال ويعم بدنه بالماء، لقلنا هو الغسوة تعميم البدن في الماء. قال ويدلكه، يعني ايش يدلك البدن بيده، لكن الدلك لم يرد فيه حديث. قال ويتيامن، يتيامن جاء فقط في غسل الرأس، بدأ برأس بشق رأس الأيمن ثم شق رأس الأيسر، لكن يبدأ بجنبه الأيمن ثم جنبه الأيسر هذا لا دليل عليه فيما أعلم. إنما البخاري ذكر في باب الغسل، في باب الغسل قال كان ذكر حديث عائشة قال كان يسلم يجب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، ذكر البخاري في باب الغسل، يعني كان البخاري يرى ايش تقديم الايمن على الايسر، هذا ظاهر الترجمه. نعم. قال يغسل قدميه في مكان اخر، لا يغسل قدميه في مكان اخر اذا كان تحته رمل ولزق الرمل في قدميه. نعم، نص على هذا يعني الامام مالك رحمه الله، وهو اختيار الشيخ صالح الحيدان رحمه الله، أنه إذا كان تحت رمل ولوث قدميه نعم يغسل قدميه في موضع آخر. أما يقول الآن يعني كله بلاط وسيراميك ما يحتاج إلى أن يغسل قدميه مرة أخرى. نعم. والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. نعم، هذا يعني المجزئ ينوي ثم يسمي ويعم بدنه كله، لكن الأفضل هو الأول، يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه ثم يعم بدنه في الماء. نعم. ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، يعني من باب يعني عدم الإسراف، يتوضأ بالمد، المد يعني بقدر هذا وزيادة، كما يعني أعطاني إياه الشيخ رحمه الله يحيى عثمان المدرس رحمة الله عليه، يعني هو كالكاسة حقيقة، يعني بقدر هذا، يعني هذا يملأ المد حقيقته، وهذا يملأ المد. وأما الغسل كان يغتسل بالصاع، الصاع هكذا حقيقة، يعني لو أعلم كان أتيت بالمد والصاع معي اليوم، لكن سبحان الله ما انتبهت لباب الغسل. فالشاهد أن الصاع بقدر أربعة يعني أمداد. فقد يقول قال كيف استطيع لي اتوضا بهذا؟ بعض الناس يقول ما استطيع، لكن يا اخي انت اعمل لك هنا حفره في هذا واضغط عبد اثنان يتوضؤون او ثلاثه ربما. نعم. فان اسبق باقل او نوى بغسله الحدثين اجزى. نعم، فان اسبق الوضوء باقل يعني من مد، يعني نصف المد خاص أجزأه ذلك، وإن نوى بغسل حدثين أجزى، مثلا إنسان يعني أصابته جنابة هذا عليه غسل، وبال عليه إيش من إيش وضوء، إذا الآن حدثين حدث أكبر حدث إيش أصغر، يقول إذا اغتسل ارتفع كلا الحدثين، هذا معنى كلامه. نعم. ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وضوء. نعم، هنا ما يسن فعله للجنب غسل فرجه يعني ذكره، والوضوء إذا أراد يعني أن ينام بدون اغتسال سن له إيش أن يتوضأ وينام، أو للأكل أراد إيش أن يأكل له إيش أن يتوضأ ويأكل، أو لمعاودة وطئ جامع الزوجة ثم أراد إيش أن نرجع مرة أخرى يتوضأ، كما قال عليه السلام قال فهذا إيش أنشط للعود، أو قال العود على حسب اختلاف اللفظ، العود يعني الذكر، العود يعني التكرار مرة أخرى. نعم. قال رحمه الله باب التيمم. باب التيمم، التيمم هو القصد في اللغة، القصد، وشرعا هو قصد الصعيد الطاهر لإداء عبادة مخصوصة، قصد الصعيد الطاهر لإداء عبادة مخصوصة. والتيمم رخصة، وهو بدل عن الماء، بدل عن الماء، والقاعدة الفقهية أن البدل له حكم المبدل منه، يعني يكون حكم الماء تماما، البدل هو حكم المبدل منه. والتيمم يجوز في حالتين. الحالة الأولى إذا فقد الماء، ليس عنده ماء، يتيمم، كما في حديث عمار بن ياسر عن الله لما أصابته جنابه وليس عنده ماء تمرق في الصعيد وصلى، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم صفة التيمم، الحديث في الصحيحين. الحالة الثانية إذا عجز عن استعمال الماء، عنده ماء لكنه عجز، لحديث عمرو بن العاص عند أبي داود وغيره لما أصابته جنابه وكان الجو بارد والماء بارد تيمم رأى عنه رضاه، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله كان الجو بارد والماء بارد، وذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فقرها عليه الصلاة والسلام. فإذا دل على أن التيمم فقط يكون عند فقد الماء أو العجز عن استعمال الماء. نعم. وهو بدل طهارة الماء. نعم، وهو بدل، والقاعدة أن البدل له حكم المبدل منه. نعم. إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء. نعم، إذا دخل وقت فريضة، يعني دخل وقت العصر وليس عند ماء يتيمم، أو أبيحت نافلة أرادنا ليش نصلي راتبة الفجر، أدنى الفجر أرادنا نصلي الراتبة ليس عند ماء يتيمم ونصلي الراتبة، معنى ليش أبيحت نافلة، يعني أبيحت بعد نهي، بعد العصر نهي ما يصلي نافلة، يقول ما يتيمم، يتيمم إذا دخل وقت المغرب يصلي إيش قبل الأذان ركعتين، عفوا قبل الإقامة عفوا ركعتين. نعم. وقال وعدم الماء، أيضا إذا عدم الماء ليس عند ماء هنا له أن يتيمم. نعم. أو زاد على ثمنه كثيرا. نعم، يعني كان ثمن الماء مرتفع جدا ما يستطيع أن يشتريه، هنا يتيمم. أما إذا كان ثمن ماء يستطيع كما الآن التناكر تعبي البرك، هنا مستطاع، هنا يجب عليه أن يأتي بتنكر ويعبي البركة ويتوضأ. نعم. أو ثمنا يعجزه، يعجزه يعني ما عنده ثمن الماء. نعم. أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه. نعم، ضرر في بدنه، مثل يكون مريض فإذا توضأ ازداد مرضه، له أن يتيمم. نعم. أو رفيقه، أو رفيقه، يعني قيل أنه يعني إذا توضأ مثلا أو اغتسل ذهبت عنه الرفقة، رفقته تركوه، قال هذا خاص يتيمم ويتبعهم. نعم. أو حرمته، أو حرمته، يعني يخشى على مثلا زوجته. نعم. أو ماله، أو ماله، يخشى على ماله. نعم. أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم، يعني يشرع في هذه الحالات إذا خشي باستعماله الضرر في بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله، إما بعطش مثلا مع صاحبه مثلا، وإذا اغتسل مثلا الصاحب ليس عنده ماء يشرب، قد يموت الصاحب مثلا، لا يعطي المال لصاحبه ويش يتيمم. نعم. ومن وجد ما يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. نعم، ومن وجد ما أن يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، لكن الصحيح والصحيح أنه إذا كان عنده ماء قليل يتيمم، لا يجمع بين التيمم والماء، لا يجمع بين البدل والمبدل منه، ما يجمع بينهما، هذا هو القول الصحيح. نعم. ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. نعم، هذا أيضا القول الصحيح أنه يعني ما يجمع بين إيش بين التيمم والماء، يقول من أصابه جرح مثلا في يده يتوضأ مثلا يتمضم ويغسل وجهه ثم يغسل يد اليمنى، يد اليسرى فيها جرح يقول يتيمم، ثم يمسح رأسه وإذنه، لا الصحيح، لا الصحيح أنه لا يجمع بينهما، إن كان على يده جرح، إن كان عليه جبيرة مسح على الجبيرة، وإن كان الجرح مكشوفا ظاهرا له أن يمسح عليه، فإن خشي الضرر يتركه بدون مسح كما جاء في فتوى تهيئة كبار العلماء، إذا خشي يعني إذا مسح على الجرح أن يتضرر قالوا يترك الجرح ولا يمسح عليه بل يتركه على حاله. أما الجمع بين الماء والتيمم صحيح أنه ما يجمع بينهما، لأن القاعدة ما يجمع بين البدل والمبدل منه، هذا قاعدة. نعم. ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة فمه. نعم، يعني قبل أن يتيمم ينشد على الماء في رحلة، يعني في بيته أو قربه، يعني لعل قريب الماء منه، أو بدلالة يعني لعل يعني أحد يدله على الماء، يقول الماء في المكان الفلاني. نعم، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. نعم، يعني لأنه فرط ما سأل أهل بيته، قالوا عندنا ماء، يكون هنا مفرط. نعم، وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. نعم، يقول وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه. لا، الصحيح أن النجاسة لا يتيمم لها. إنسان إذا كان عليه مثلا نجاسة وليس عند ماء يغسل هذه النجاسة ويقول يتيمم، يقول صحيح لا، أن من عليه نجاسة ما يتيمم لعدم الدليل. لعدم الدليل قال أو عدم ما يزيله، يعني الماء ما عند ماء يغسل به النجاسة. أو خاف بردا كما في قصة عمرو بن العاص عن الله، لما خاف البرد تيمم، لكن خوف البرد يا أخوة خاص في الغسل، خاص في الغسل. أما الوضوء لا، إسباغ الوضوء على المكاره. بل روى ابن أبي شيبة أن بعض السلف كان يعني كان في بل في بلد فيها ثلج، فكان يمرر الثلج على يديه. وإن كان ابن قدامة رحمه الله يقول لا، إذا كانت الديرة ثلج يتيمم ولا يمر على على على بدنه، يعني خشية الهلكة. عرفت كيف؟ لكن في الوضوء إذا كان عندما حتى كان باردا فإنه يعني يتوضأ به، إنما الرخصة جاءت في الغسل. قال أو حبس في مصر، مصر يعني بلد من بلدان مصر ليس عندما فهذا يتيمم، وإن كان ليس هناك تراب صلى على حاله، على حسب حاله. قال أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. نعم، هذا العادم للماء والتراب. كذلك من كان مريضا لا يستطيع الوضوء ولا التيمم، جاء في هيئة كبار العلماء أنه يصلي على حاله. من كان مريضا لا يستطيع الوضوء ولا التيمم، قالوا يصلي على حاله. نعم، ويجب التيمم بتراب طهور له غبار لم يغيره طاهر غيره. نعم، قال ويجب التيمم بتراب. لا، الصحيح أن التيمم يصح في كل ما على وجه الأرض، يسمى الصعيد، التراب، الرمل، الصبخة، كل ما كان على وجه الأرض. لأن التراب هو إيش؟ هو الناعم فقط عند المذهب. بل حتى لو جبل، جبل ضربت عليه فهذا صح منك. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب جدار وتيمم، وحيث في السنن، حيث الصحيح. فالصحيح أنه ليس خاص في التراب، بل كل ما على وجه الأرض يسمى الصعيد، فتيمم صعيدا طيبا. والصعيد كل ما على وجه الأرض، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال له غبار، يعني لا بد يكون له غبار. هذه الآن الجدران البوية ليس لها غبار فلا يتيمم بها. نعم، وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. نعم، فروض الوضوء، عفوا التيمم، الوجه والكفين، يعني يضرب التراب ضربة واحدة. قال البخاري قال باب التيمم ضربة واحدة فقط، أما ضربتان أو ثلاثة هذه زيادة جاءت في أحاديث وأكثر العلماء على تضعيفها. التيمم ضربتان قالوا صحيح أنه من قول ابن عمر ليس بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ذاك الدارقطني وغيره. فالثابت أن التيمم ضربة واحدة كما في الصحيحين، ضربة واحدة للوجه والكفين. الكفين جاء عند البخاري قال مسح ظاهرهما عند البخاري، يعني هكذا. لكن لو أنه مسح الظاهر والباطن جاز ذلك كما قال الشيخ بن باز رحمه الله. قال الشيخ بن باز لو مسح ظاهره وباطن كفين جاز منه ذلك، لكن أفضل اقتصار على الظاهر كما في رواية البخاري قال مسح على ظاهرهما، يعني ظاهر كفيه، ظاهر كفيه. قال وكذا الترتيب، يعني يبدأ بالوجه ثم اليدين. نعم، وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. نعم، لابد من النية لأنه طهارة، الطهارة لابد لها من النية. نعم. فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. لا، الصحيح يا أخوة أن قلنا أن التيمم له حكم يعني الوضوء تماما، حكم الوضوء تماما. إذا تيمم مثلا لصلاة الظهر مثلا ولا زال على طهارة حتى دخل وقت العصر وليس هناك ماء، يصلي العصر ما يتوضأ لصلاة العصر على قول المذهب، لأن المذهب يرون التيمم لكل صلاة. في حديث بهذا اللفظ حديث ابن عباس لكنه ضعيف جدا، والصحيح أنه ما دام على طهارته يصلي، هذا الصحيح، لأن القاعدة البدل له حكم المبدل منه، هذا قاعدة. نعم. وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا. لا، هذا أيضا ليس بالصحيح، هذا ليس بالصحيح. قلنا أن التيمم حكم الوضوء تماما، من صلى نافلة ثم دخل وقت المغرب يصلي، كذلك إيش في التيمم لعدم الدليل على المنع. نعم. وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. والنوى صلى كل وقته فروضا ونوافل، يعني إذا نوى يعني بالتيمم أن يصلي نافلة وفرض، لكن قلنا صحيح أن التيمم حكم الوضوء تماما تماما، فهذا التفريق لا دليل عليه. نعم. ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. نعم، هنا مبطلات التيمم بخروج الوقت، الصحيح لا، خروج الوقت ما يبطل التيمم، لأن قلنا مذهب يرون التيمم لكل صلاة، يرون حديث ابن عباس لكنه ضعيف جدا، والصحيح قلنا أن القاعدة الفقهية أن البدل له حكم المبدل منه، فالتيمم حكمه حكم الماء تماما تماما، فما هل يتوضأ لكل صلاة واجب عليه؟ لا، إذا كذلك في التيمم. ومبطلات الوضوء، نعم هذا صحيح، إذا نام نوم مستغرق، إذا أكل لحم الإبل، إذا بال، إذا تغوط، هذا كله ينقض الوضوء. ووجود الماء، نعم إذا وجد الماء بطل التيمم. قال ولو في صلاة لا بعدها، يعني بعد الصلاة صلاة صحيحة، أثناء الصلاة إن جاء الماء يقول بطلت الصلاة، لكن صح لا، إن أتى الماء وهو يصلي يكمل صلاته، لأنه شرع فيها وإيش بطهارة صحيحة، فهذا ما يقطع صلاته على القول الصحيح، لأنه شرع فيها يعني بطهارة صحيحة وهي طهارة التيمم. نعم. والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. نعم، أولى، يعني الأفضل له أن يؤخر الصلاة لعل يجد الماء، لعل يجد الماء، فإن أيس تيمم. نعم. وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنه وكفيه براحته ويخلل أصابعه. نعم، هذا صفة التيمم، قال ينوي لأن عبادة ثم يسمي، قال بالتسمية جمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة قياسا على الوضوء، ولا ليس هناك دليل على التسمية في التيمم، لكن قال به جمهور العلماء قياسا على الوضوء فقط، قال ويضرب التراب بيديه، يعني ضربة واحدة، مفرجة الأصابع، يعني مفتوحة الأصابع مفرجة حتى يدخل التراب بينها، قال ويمسح وجهه بباطنهما، يعني هكذا، وكفيه براحته، هذا الراحة وهذا الكف، يعني هكذا. قلنا إيش كان في البخاري راحة اسمه، قال مسح على ظاهر كفيه، هكذا ظاهر كفيه، لكن لو مسح الظاهر والباطن صح من ذلك كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، قال ويخلل الأصابع، يعني هكذا يفعل، لكن التخليل ليس له دليل، إنما جاء فقط في الوضوء لا في التيمم. نقف عند إزالة النجاسة، إن هنا بركنا، والله أعلم.